بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والجروح قصاص. وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن علي بن زيد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن عدي بن ثابت أن رجلا أهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأبى، فأعطي ثلاثا فأبى، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بدم لما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد، ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به. فقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد بن القتان عن مجالد عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله: ومن لم يحصل بما أنزل الله وأولئك هم الظالمون. واضح من الآية: ومن صدق به هو كفارة له. واضح بأن العبد إذا عفا وسمح عن ما أصاب من الجراحة كان ذلك كفارة له، لأن الله قال جل وعلا: كتبنا عليه بأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجراح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. هذه حث على الصدقة والعفو والإحسان، كما قال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإن طلب الدية فله الدية، وإن طلب القصاص فله القصاص، فإن عفا عنهما أو عن القصاص فله هذا الوعد، فهو كفارة له. نعم. وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا كفر أنهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقفنا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا. ما هو معنى ابن عباس؟ وأن الحكم بغير ما أنزل الله على حالين: إحداهما يكون كفرا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر، هو الرد عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. وهذا من في من استحله، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى، وأن قوانين الوضعية أولى للناس وأرفق بالناس وأولى من الشرع، أو أنها مساواة للشرع، فهذا كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى كغرابة أو رشوة أو نحو ذلك، وهو يعلم أنه مخطئ وأنه غلطان وأنه عاصٍ لله وأن الحكم بما أنزله هو الواجب، ولكنه تابع هواه في ذلك إما لقرابة أو لرشوة أو لغير ذلك من الأسباب، فهذا يكون كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون ظلم، يعني معصية كبيرة ومن المحرمات الكفرية ومن أنواع الظلم والفسق، لكن لا يكون ردة عن الإسلام، بخلاف من حكم مستحل لذلك، سواء اعتقد أن حكم الله أفضل أو أن حكم قوانين أفضل